أحسن الله عليكم وبارك الله فيكم. يقول السائل: هل قبل الجمعة وقت نهي؟ وكان يقدر وقت النهي قبل الظهر؟ أحسن الله عليكم. الجمعة وقع الخلاف فيها، قيل إنه ليس في يوم الجمعة وقت نهي مطلقا، إنه ليس، بل قيل إن زوال وسط النهار ليس في وقت لا في جمعة ولا في غيرها، وهذا هو مذهب مالك رحمه الله. وقيل إنه فيه إن وقت النهي ثابت في الجمعة وغيرها، وهذا مشهور مذهب أحمد رحمه الله، ويمكن مذهب أبي حنيفة أيضا، ومنهم من فرق بين يوم الجمعة وغير يوم الجمعة، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. استدل برواية أنه نهى عن الصلاة حينما تكون الشمس كبد السماء، قال إلا يوم، أو نهى عن صلاة وسط النهار إلا يوم الجمعة. هذه رواية ضعيفة، طريق ليث أبي سليم، والراوي أيضا عبد قتادة أيضا لم يدركه، أبو الخليل هو منقطع، فالحديث له علل، لكن ليس العمدة على هذا الخبر، وهذا هو الأظهر. ومذهب الشافعي رحمه الله أن وسط النهار وقت نهي لما ثبت في ذلك الأمر من الأخبار الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام إلا يوم الجمعة، وليس العمدة على هذا الخبر، إنما العمدة على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار عدة، حيث أمر بالتبكير الجمعة والصلاة، وجعل وقت الصلاة ممتد إلى أن يخرج الإمام، فغياه بخروج الإمام. وهذا الوقت ووقت النهي مفسدته تزول، لأن الصلاة وجب مشروع التبكير إليها والصلاة قبلها، ومراعاة وقت الشمس، وخاصة أن المساجد تكون مطمومة مسقوفة، بمراعاة هذا الوقت ورؤية الشمس أو نحو ذلك مما يشق، وأيضا أو مراعاة الوقت، الإنسان ربما ينشط للصلاة قبل الجمعة، وربما يضعف وقد ينشط وقتا فيصلي ثم يستريح فيصلي. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن غمرت هذه المفسدة في المصلحة العظيمة، وهي تبكير الجمعة والصلاة إليها، ومد وغي الصلاة بخروج الإمام، ولخروج الإمام سواء كان خرج قبل الزوال على قول أو بعد الزوال على قول الجمهور، فدل على أنه لا وقت ليس فيها وقت نهي كما تقدم. وهذا اختيار تقي الدين والقيم وجماعة من أهل العلم. نعم.